هذه تتشددوا على المخالفين، احملوا توسلهم على هذا المعنى. طيب لكنهم يأبون علينا هذا، فكيف تريدنا أن نحمل كلام المخالفين على معنى هم يخالفوننا؟ حتى ذكرت في مثل هذه المناسبة أنه وصل انحراف هؤلاء المتوسلين بغير التوسل المشروع إلى أن أحد الدكاترة لا يزال حيا يقول جواز التوسل بفضلات الرسول عليه السلام. بدل ما يحمل على أمثال هؤلاء يوجههم الوجهة المشروعة أن التوسل يكون بإيمان متوسل بالرسول، باتباعه للرسول، بحبه للرسول، يدع أولئك ويحمل على إخوانه وينصبهم بالتشدد. فالشاهد يعني رجل له حسناته أو سيئاته، كلامه في التوحيد وفي اتباعه للكتاب والسنة فيما يظهر منه، وإكرامه وتبجيله ابن تيمية وابن القيم، هذا أمر طيب. لكن كأنه في هناك رواسب قديمة هي الصوفية التي كان يحياها في حلب، وبخاصة أنني سمعته يثني خيرا على أحد المشايخ الخلفيين في حلب، وكان إخواننا الشلفيون في حلب يشكون منه شكوى مرة بسبب عدائه للدعوة، هو يثني عليه خيرا. إذا كأنه حن إلى مذهبه القديم وصدق فيه قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طف الصاع عنده وظهر تصوفه بطريق التبرك بآثار الصالحين. هو الظاهر وقف على بعض كلماتي بأنني قيدت التبرك بحياة الرسول عليه السلام، فيحتج علينا بمثل هذه الآثار، ونحن مذهبنا كان واضحا جدا والحمد لله. طيب نصلي إذن.